لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، زلنا نذكر ما وقع بين إخوة يوسف ويوسف وأبيهم للدلالة على استحقاق يوسف صلى الله عليه وآله وسلم حب أبيه له في الله عز وجل على إحسانه وحسن خلقه، وأن إخوته قد أساءوا إساءة عظيمة استوجبت أن يكونوا أبعد عن أبيهم بسبب منهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، الله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ذكرنا ما بينه الله عز وجل من الحيلة التي صنعوها، فأخذوا يوسف من أبيه وأساءوا إليه أشد الإساءة، ثم وضعوه في أسفل الجب وقطعوا الحبل فلا يستطيع الخروج. ولولا رحمة الله عز وجل بيوسف وما أوحى إليه وهو في تلك الحال وحي إلهام لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، فاستغلوا البكاء والدموع التي هي من أصدق مظاهر التعبير عما في نفس الإنسان، استغلوها بالكذب والزور ليحاولوا خداع أبيهم. قد أساءوا إلى أبيهم أشد إساءة، وكذلك أساءوا إلى أخيهم ورحمهم. نقول أمر آخر من علامات قسوة قلوبهم على يوسف عليه الصلاة والسلام أنهم نزعوا قميصه وتركوه بلا قميص ليستعملوا قميصه في ترويج كذبهم على أبيهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. القلب القاسي لا يعرف معاني الرحمة، صبي صغير يكون وحيدا في ظلمة الليل ينزع عنه قميصه الذي يستدفئ به أو يعني يستتر به، ويتركونه هكذا ليكملوا خداعهم ومكرهم. ولكن الله فضحهم عند أبيهم بنسيان تخريقه، فكان هذا الأمر من اليسير فكان هذا الأمر من التيسير على يعقوب مع العسر، لأنه عرف أن هذا الأمر ليس كذلك. كيف يكون دم يوسف على القميص دون أن يخرقه الذئب؟ لا شك أن هذا كذب. كان هذا من التيسير على يعقوب الذي مع العسر، الذي نزل به بخبر أكل الذئب ليوسف صلى الله عليه وسلم، فقد أيقن أن الأمر ليس كذلك، وأن هناك أمرا مدبرا، فحصل له بذلك نوع طمأنينة أن يوسف لم يمت كما زعموا، فازداد ما عنده من اليقين بوعد الله في يوسف. عليه السلام، وما يعلمه الله، فقال نقول بوعد الله في يوسف وما يعلمه من الله عز وجل وهم لا يعلمون، أنه العليم الحكيم اللطيف الخبير الذي يجتبي من يشاء. وقد علم من الله عز وجل أن يوسف عليه السلام لا بد أن يعلو على إخوته ويرفعه الله فوقهم كما دلت عليه رؤيا يوسف، ويعلم أنه الذي يرث النبوة من آل يعقوب، فلا بد أن يكون الأمر ليس كما ذكروا، أن يكون الأمر الذي ذكروه كذبا وزورا، وهنا يظهر كمال اليقين بوعد الله عز وجل، وإن كانت الأسباب الظاهرة لحصوله منعدمة أو تبدو للمتأمل تسير في عكس الطريق. يعني كيف سيصل الأمر إلى أن يكون يوسف فوق إخوته وقد ضاع أو فقد في البرية، أو أكله الذئب كما يزعمون؟ كيف يكون ذلك سببا لحصول النبوة وقد غاب عن المربي والمعلم؟ ولكن الله عز وجل لطفه وأنه الغالب على أمره فوق ما يعلم العباد. لكن سنة الله التي لا تلد لها تبديلا ولا تحويلا، ووعد الله الذي لا يخلف، هو سبحانه وتعالى يبتلي عباده وهو عز وجل يبتلي عباده بمثل هذه المحن وانعدام الأسباب الظاهرة أو كونها عكس الطريق، ليستخرج من العبد، من عباده، عبودية الصبر والتوكل واليقين. فصبر جميل بلا جزع في القلب، ولا شكوى باللسان لغير الله، ولا عمل بالجوارح يدل على السخط. سبحان الله، الموازين الظاهرة تقول لن يلقى يوسف بعد ذلك، وإذا بيع أو فقد أو تاه أو ضاع في صحراء بعيدة فكيف يكون اللقاء؟ ولكن اليقين بوعد الله من غير أسباب، كما قدر الله عز وجل على جميع الأنبياء أن يكونوا في ضيق يظنون أنهم مغلوبون أو يرون أنهم مغلوبون، يمر عليهم وقت أنهم مغلوبون فعلا، ثم يأتي النصر من عند الله سبحانه وتعالى، ينفذ وعد الله في نهاية الأمر. ولذلك استخرج استخرج الله عز وجل من يعقوب في مثل هذا الموقف الذي تزول فيه العقول، الذي يعني تطيش فيه أفئدة كثير من الناس، أن يخبر بأن ابنه أكله الذئب ويتأكد من كذب ذلك، فلا بد أن يعني يفعل أي شيء. يقول: أين ذهبتم به؟ أين أخذتموه؟ ماذا صنعتم فيه؟ ولا يتركهم. تخيلوا لو واحد كده حد من ولاده قالوا له: ابنك مات، وبعدين يجيبوا له حاجات قرائن تدل علشان يقول ان هو مات ويطلع ان هو ما ماتش، يبقى انتم مخبيين، طب هاتوه بقى مش هسيبكم. حاجه عجيبه ان سيدنا يعقوب يقول ايه: فصبر جميل. حاجه عجيبه فعلا والله. ها، صبر جميل. الصبر الجميل ده الذي لا في ثلاث حاجات، لان الصبر عبادة، يعني فيها عبادة قلبية في المقام الأول، ولكن يعني فيه يعني لابد حتى يكون جميلا من سلامة اللسان وسلامة الجوارح. فسلامة القلب من الجزع، أن القلب بقاش جزع، يبقاش خايف، يبقاش متضايق، يبقاش مشفق، يبقى مش مستحمل، يبقى في كرب وضيق. هو ليه ربنا قدر ذلك؟ مش لازم يقولها. استغفر الله واتوب اليه. مش لازم يقولها بلسانه، بس ممكن يكون قلبه بيقول في ذلك من حيث لا يشعر. هذا الجزع الضيق بما قدره الله سبحانه وتعالى. هو في الحقيقة النظر إلى الحكمة هو الذي يذهب هذا الشعور بالضيق من القدر. قد يضيق الإنسان بالناس، ولكنه إذا نظر إلى رحمة الله، نظر إلى آثار رحمة الله ولطف الله وآثار العلم والحكمة وما يدل عليه فعل الله عز وجل وقضاؤه وقدره من أنواع اللطف والحكم، يجعله يهدأ ويزول عنه ذلك الضيق والجزع. وأما اللسان فهو يعني لابد حتى يكون الصبر جميلا أن يحبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله. إن الواحد بيهون على نفسه كتير بأنه يقعد يشتكي، بس ده مش الصبر الجميل. يقعد يقول: شفت عملوا فيها إيه؟ شفت اعتادوا على حقي ازاي؟ قصروا في حقي ازاي؟ يقعد يقول كده عشان الناس اللي معاه يقعدوا يقولوا لهم ايه مثل ما يقول، يوم يهدأ قليلا. الصبر الجميل اللي لله عز وجل مفهوش شكوى لغير الله. الناس بتنفس عن نفسها كتير بانها تقعد ايه تشتكي. نسأل الله العافية. ويشتكم ويبقوا متضايقين جامد جدا، والكرب والغم ونحو ذلك. ولكن الصبر الجميل صبر بشكوى إلى الله لا إلى غيره. اللي عايز يشتكي يشتكي ربنا، بدل ما نقعد نتكلم كلام ملوش لازمة عن بعضنا، ونقعد يعني نبث الآلام تزداد في النفوس، وإنما نفوض الأمر إلى الله. فصبر جميل. وأما حبس اللسان، حبس اللسان على الشكوى، والثالث حبس الجوارح عن مظاهر السخط. تتلاقي ممكن ناس تروح جاية إيه شقة هدومها لطمة على وشها عند المصيبة، تروح جاية مكسرة اللي قدامها، تروح جاية مخبطة على البتاع. الواحد بيقارن إن الناس بتعمل إيه عند المحن واللي عمله سيدنا يعقوب عليه السلام. تحس بالفرق الهائل. يعني ايه الانبياء؟ الانبياء دول زي ما احنا واقفين تحت كده والنجوم فوق والقمر فوق والشمس، يعني حاجة فعلا ان هو ما عملش حاجة تدل على التسخط على ما قدره الله سبحانه وتعالى. ثم الله المستعان، والله المستعان على ما تصفون. التوكل عليه في جلب المنافع ودفع المضار وإنفاذ وعده لعبده، الاستعانة بالله والتوكل على الله. فمهما أظلمت الدنيا في نظرنا، فبالصبر واليقين يأتي النور والفرج من عند الله عز وجل. تكون الدنيا مظلمة ولكن النور من عند الله، تكون الدنيا الأمور ضيقة يأتي الفرج من الله. فمهما أظلمت الدنيا في نظرنا، فبالصبر واليقين يأتي النور والفرج من عند الله، وتنال الإمامة في الدين كما قال عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لأنه إذا كان في فترة الضيق صابرا موقنا بوعد الله، فهو أهل أن يمكن له وأن يكون إماما يقتدى به، لأنه حين يمكن له لن يقول صنعته بنفسي، ولن يقول هذا جهدي، ولكن يقول هذا فضل الله سبحانه وتعالى. ومهما سدت الطرق فالفتح آت والنصر قريب. وقال تعالى عن الرسل: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الصبر والتوكل، كمال التوكل ناشئ عن كمال اليقين. وما أجمل تمثل عائشة رضي الله عنها وهي متهمة بريئة مظلومة في محنة قصة الإفك بهذه الآية: قالت والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول: أنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، عشان كده قالت إيه؟ ما حضرهاش اسمه إن هو يعقوب، فقالت إيه؟ أبو يوسف رضي الله عنه. هي اتهمت بباطل ومحنة شديدة في أرضها، وشعرت بأن أحدا لا يقف بجوارها، بل كلهم يسكتون، حتى أبوها وأمها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. وما كانت تتوقع منه ذلك، بل كانت ترجو أن يكون هو الذي يجزم بأنها يستحيل أن تفعل. فسبحان الله، قدر الله ذلك. قال نقول: وما أجمل عاقبتها، وما أجمل عاقبتها في ذلك، حيث برأها الله من فوق سبع سماوات بكلامه الذي يتلى إلى يوم القيامة. يعني كان في فرق بين أن يكون الفرج رؤيا يراها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أن يأتيه جبريل ببراءتها من غير وحي يتلى، كما تقول: ولا شأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بكلام يتلى. لما توكلت على الله واستعانت به وصبرت الصبر الجميل، فعند ذلك أتاها الفرج من عند الله عز وجل، لا بواسطة غيره، بل بوحيه الذي يتلى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يتلى في المنابر إلى ويترى في المحاريب إلى يوم القيامة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جزاء على فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. الاستعانة بالله على ما يصفه، على ما يمكره الأعداء، على ما يقولونه، على ما يفعله الظلمة، على ما يحاولون الإحاطة بالحق وأهله. الاستعانة بالله على ما يصفون، على ما يمكرون، على ما يقولون. فعلى العبد إذا أعيته الأسباب وضاقت عليه السبل أن يكثر من هذا الذكر الجميل: الله المستعان على ما تصفون، الله المستعان على ما يصفون، ويصبر نفسه ويذكرها بمنزلة عبادة الصبر وعبادة التوكل والاستعانة بالله عز وجل. فهو إنما ابتلي ليرى الله منه ما يحب. قدر الله البلاء ليظهر منه، ليرى الله فعلا منه ظاهرا أمام الناس فعلا يحبه الله عز وجل، من أحوال القلب وأحوال اللسان. والترك، ترك ما لا يحبه الله في مثل هذه المواطن، هذه كلها أنواع العبودية. ثم تكون له العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. فاللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأنت ربنا الرحمن المستعان على ما يصف أعداؤنا أعداء الدين. قال تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال: يا بشرى هذا غلام. ظاهر السياق والله أعلم يدل على أن إخوة يوسف عادوا إلى البئر مرة أخرى بعد كذبهم على أبيهم، ينظروا ماذا يصنع وماذا يصنع به، يراقبوا من بعيد، يشوفوا لغايه ما الراجل جه وطلع يوسف عليه السلام، ظهروا في الصورة وقالوا: ده ايه؟ ده عبد، بس خد بالك هو بيأبق كتير، ده بيهرب، فخد بالك شد وثاقه، علشان كده حاطينه في البير. اعوذ بالله. يسر الله تعالى مرور قافلة سائرة على الطريق، فأرسلوا من يستقي لهم الماء، وهو واردهم. فأرسلوا واردهم يعني الذي يرد على الماء أولا، يبحث لهم عن الماء، فورد على الماء فأدلى دلوه في البئر. كان البئر الحبل مقطوع اللي كان نازل به سيدنا يوسف بتاع البئر، فهو اللي جاب الدلو بتاعه والايه والحبل بتاعه، عشان كده قال: فأدلى دلوه. المعتاد ان يبقى فيه دلو موجود على الايه، على البئر، لكن هم قاطعينه وعشان الدلو يبقى تحت. فتشبث به يوسف صلى الله عليه وسلم فأخرجه واستبشر به وقال: يا بشرى هذا غلام. فعند ذلك أسره إخوته بضاعة، أي كتموا أن يكون أخاهم وزعموا أنه بضاعة يباع. فباعه إخوته بثمن بخس، دراهم معدودة لا موزونة لعيبها ونقصها، مقروضة. الدرهم لما يكون مقروض ما يبقاش عايزين يوزنوه، لأن وزنه هيبقى ناقص، فعشان كده بيبيعوا ايه بالعدد. كلمة دراهم معدودة يعني غير موزونة، لأن الوزن قد نقص فيقبلونها على عيبها، فمن زهدهم في الثمن الذي يبيعون به أخاهم فإنهم قبلوا فيه الدراهم المعدودة المنقوصة التي ليست دراهم جيدة، وكانوا زاهدين فيه ليس لهم فيه رغبة. ده الصحيح، إن اللي باعوه كان إخواته وكانوا فيه من الزاهدين أيضا إخواته، خلافا لمن قال أن القافلة هي التي كان فيه من الزاهدين. ولو كان كذا كان يبيعوه لعزيز مصر، لا ده عزيز مصر بيدفع أكيد إيه أغلى حاجة. ولو كان هم فعلا مستبشرين بيه وفرحانين ان لقوا حاجه هتتباع، يبقى ازاي في يكونوا هم من الزاهدين؟ مين اللي كانوا من الزاهدين؟ اخواته طبعا. رحمك الله. كانوا زاهدين فيه ليس لهم فيه رغبه، فالضمير في اسروه وشروه اي باعوه يعود على اخوه يوسف عليه الصلاه والسلام، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. والقول الثاني إن الضمير يعود على السيارة فيهما، يبقى أسروه بضاعة لما السيارة، وشروه بثمن بخس السيارة. نقول ده هم قالوا يا بشرى هذا غلام، يبقى كانوا فرحانين، يبقى ازاي يبقوا فيه من الزاهدين؟ القول الثاني أن الضمير يعود على السيارة فيهما، أي إن الواردين على البئر أسروه بضاعة. هو الصحيح إن اللي ورد على البئر إيه؟ واحد، مش كده؟ مش مجموعة. إن الواردين أسروه عن بقية السيارة وقالوا اشتريناه من صاحب البئر ثم باعوه بثمن بخس، والأول هو الصحيح الظاهر، فإخوته هم الذين باعوه بالثمن البخس. فأما من اشتراه من السيارة فكانوا مستبشرين ولم يكونوا فيه من الزاهدين. بالعكس، ده هم نتيجة ان في حاجة غير طبيعية خلت اخواته يقبلوا الثمن الزهيد في هذا الصبي الجميل، يبقى هم حاجة غالية جدا وهم اللي مش عايزينها. شو انظروا كيف يفعل الغل والحسد لدرجة أن يبيعوا أخاهم بدراهم معدودة. نقول والدليل على ذلك، على أن السيارة استبشروا به لم يكونوا من الزاهدين، أنهم باعوه لعزيز مصر. إذا أردت أن تعرف قيمة سلعة فانظر من يشتريها، فإذا كان الملوك هم الذين يشترونها فهي غالية. فمثل يوسف عليه الصلاة والسلام في جماله الظاهر لا يزهد فيه، لكن اللي يزهد فيه هم اللي مش شايفين حقيقة الجمال ده، اللي الغل والحسد والحقد أعماهم لغاية ما مش شايفين ان هو شيء جميل عايزين يتخلصوا منه، كارهينه كره العمى. إنما زهد فيه إخوته لحسدهم وحقدهم وحرصهم على التخلص منه. فالذي يظهر أن إخوة يوسف عليه السلام هم الذين باعوه عبدا رقيقا بضاعة تباع، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد كتم أمره ولم يبح بسره خوفا على نفسه من الهلاك في البئر. ولو قال لهم ده أخوهم هيرجعوه، ولو رجعوه يا إما هيرموه تاني في البئر لغاية ما يموت يا إما يقتلوه مباشرة، وقد كان الوقوع في البئر ألما فظيعا مش عايز يكرره تاني. ده يبقى عبد ويمشي ويسكت على كده أهون أنه إيه يرمى في البئر خوفا على نفسه من الهلاك في البئر أو قتلا بيد إخوته بعدما رأى ما رأى منهم. فبلاء أهون من بلاء، وظلم أقل من ظلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان بيع الحر جريمة كبيرة من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر. أعطى العهد بالله وموثق بالله ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. بيع الحر محرم، لا بد أن يثبت الرق حتى يجوز البيع. والرق يثبت إما بالسبي وإما بالولادة لأمة تحت سيدها، وليس أن الحر يثبت الملك عليه بغير ذلك. رجل باعه، ثلاثة قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. إذا كان هذا جريمة، فكيف بمن يبيعون أخاهم ابن أبيهم من صلبه؟ فكيف إذا كان أكرم الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سألوه من أكرم الناس، فقال نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. كيف إذا كان أكرم الناس يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله؟ قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.